وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ متفق عليهما واللفظ للبخاري. هذا ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم أو انطلق عندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يتحققوا له، لأن قتل زعيم الكفار فيه إذلال لهم وأيضا تقوية لجانب المسلمين ومعنوياتهم، هذا أمر معروف ومشاهد. فلما تحقق من هذا ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بعد ذلك، انطلق مع ابن مسعود حتى وقف عليه وقال هذا فرعون هذه الأمة، الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، وكررها عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن صناديد الكفر وزعماءهم ينبغي أن يكونوا يعني هدف للمجاهدين، لأن تنهار جيوشهم وتنهار دولهم وهم المخططون وهم الدافعون. فلا شك كل ما كان قائد جيش أو قائد أو رئيس دولة من الكفر من أهل الكفر أن يجتهد المجاهدون ويخططون لاقتناصه، هذا من أفضل الأهداف، هذا معروف عند جميع الناس من المسلمين والكفار. فكل الكفار يجتهدون في قتل أئمة المسلمين وقادتهم، وكذلك المسلمون هم أيضا ينبغي أن يجتهدوا في اقتناص أعداء الله. نعم إيه نعم، إذا تحقق نفاقهم، إذا عرف نفاقهم وأنهم زنادقة، فكذلك ينبغي تخليص المسلمين منهم. أحسن الله عليكم. هل يأخذ منه جواز الجز، جز الرأس وال... إيه نعم، يعني ما ليس يعني هذا مثله، إنما أراد ابن مسعود أن يعني يطمئن الرسول عليه السلام أنه قتل أبو جهل، لأنه أصلا كان هو الذي محرض على المعركة، كان هو الذي حرض عليها ودعا الناس إليها، وكانوا قد فتروا، وأبو سفيان ما كان متشجع لأن ينطلق، لكن هو فكانت على رأسه. يعني هل فوق ذلك من خزي؟ يعني اختلف أهل العلم في هذه معنى هذه العبارة، لأنها وردت أيضا وهل أعمد من رجل قتله قومه، فبعضهم قال أعمد بمعنى أعجب، وقال بعضهم أعمد بمعنى أشد غضبا، والذي يظهر أن هذه الكلمة وهل فوق أي هل فوق ذلك من خزي، يظهر هذا والله أعلم. أي قومه يعني من قريش، مع أنه أيضا في رواية يعني شعر بنوع من يعني الحزن أن يكون قتله على أيدي الأنصار، يعني يقول كيف يقتلني هؤلاء الغلمان والزراعين، عبر عن أنهم ناس، فكانوا حتى في القتل يريد أن يقتلهم أندادهم من الفرسان.